بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلا قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابه هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله في سننه: وقد انتهى رحمه الله من كتاب اللباس والترجل وخاتم والخواتم وما إلى ذلك، وأورد فيها جميع ما وجد فيها، جميع ما بلغه وأورده رحمه الله، سواء كان ضعيفا أو صحيحا أورده. الشاهد انتهى إلى كتاب الفتن والملاحم رحمه الله ورضي عنه، نعوذ بالله من شر الفتن. يقول أبو داود رحمه الله: كتاب الفتن والملاحم. الفتن الذي تفتن الناس بدون قتال أو تكون فيها قتال، لكن الملاحم القتال الكبرى، الوقائع الكبرى، نعوذ بالله. الملاحم هي الوقائع الكبرى اللي بين دولة ودولة أو بين دول تتقاتل وتصارع، هذه تسمى ملاحم. وأما الفتن فقد تكون الفتنة قتال، قد تكون كذا وقد تكون كذا، قد تكون في الدين، قد تكون قهر وقد تكون كذا وقد تكون. فالفتن الملاحم أعم من الفتن. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، جرير بن حازم عن الأعمش، عن الأعمش سليمان قال عن أبي وائل، عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال عن حذيفة، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بن حسل بن عبيد بن حسل، هو وأبوه وجده صحابة رضي الله عنهم، وأخواته الأربع صحابيات. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: إن النبي عليه الصلاة والسلام خطبنا يوما، قام فينا يوما فخطبنا، فما ترك شيئا من فتن اللي تحدث في الدنيا من يوم خلق الله الناس حتى قيام الساعة، من يومه، من يوم ترك المنبر حتى تقوم الساعة إلا ذكره. وإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقد علموه، ولكن غالبهم نسي. يقول: حتى أنا أنسى، ولكني أرى الشيء يحدث حدث به الرسول كأنه اليوم حدثني به، أعرفه كما أعرف الرجل الذي يعرفه ثم يغيب عني ثم يأتي، أو هذا فلان. يقول: إن الفتنة أو الملاحم إنها لتحدث، وأعرفها وأقول هذا ما قاله الرسول كأنه اليوم يتحدث عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إنه ما ترك شيء يحدث بعده من الفتن والملاحم إلا ذكره، علمه من علمه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كل من حضر علموا ما قال عليه الصلاة والسلام، فمنهم من حفظ وحدث ومنهم من نسي. فحذيفة صاحب السر، صاحب سر الرسول عليه الصلاة والسلام على كل شيء، يسمونه صاحب السر، لا يطلع على سر الرسول إلا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب السر. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما صار خليفة قال: يا حذيفة، أذكرني الرسول لك مع المنافقين؟ أذكرني لك الرسول مع المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك، هذا سر من أسرار الرسول ما أخبر بها أحد، لا أنت ولا غيرك، لكن لا، ولا أزكي أحدا بعدك، لو يسألني الناس كلهم ما أخبرهم، لكن أنت ما أقدر أكتم عنك، مع أنه سر الرسول. يقول: ذكرني مع المنافقين. يقول عمر رضي الله عنه، يعني ما يبري نفسه على عمر بن الخطاب اللي يهرب منه الشيطان، يقول: هل قال لك إني منافق؟ قال: لا يا عمر، ولا أزكي أحدا بعدك، والمفروض إني ما أجاوبك، لكن إكراما لك لأنك أمير المؤمنين ولا أقدر عصاك. الشاهد يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدث بما يجري بعده عليه الصلاة والسلام حتى يوم القيامة جميع الفتن التي تحدث. وقد حدث حذيفة قال يا أمير المؤمنين قال له عمر ما الفتنة هذه الفتنة التي تأتي بعد قليل ما هي هذه الفتنة وما أولها وهل لها؟ قال إن بينك وبينها لا تخشى عليها يا أمير المؤمنين بينك وبينها باب. قال الباب مغلق ولا مفتوح؟ قال مغلق. قال يكسر ولا يفتح؟ قال يكسر. قال لا حول ولا قوة. الباب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الباب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن حذيفة أخبر قال حدثته بأحاديث ليس بالأغاليط يعرف. لما قلت له يقتل يكسر عرف أنه هو أنه رجل أنه إمام والج لكن ما يدري هل هو وما هو لكن قال له يكسر. قال فهم عمر ما تقول؟ قال لا فهمه ما حدثته بالأغاليط حدثته بشيء واضح. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن بدر بن عثمان عن عامر عن رجل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو داود الحفري أبو داود الحفري قال عن بدر بن عثمان عن بدر بن عثمان قال عن عامر عن عامر الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي عن عن رجل عن عبد الله عن رجل يمكن أن يكون من سبق وهو شقيق بن سلمة أبو وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يكون في أمتي أربع فتن في آخر هذه الأربع الفناء يعني تتلف الأمة بكاملها ثم يخرج الدجال تتلف الأمة ويكون الفناء وإن كان يبقى بهم بقية لكن يخرج الدجال حينئذ الفتنة العظمى التي تمكث مدة هذه بعدها الدجال يخرج. وقد حدد بعضهم سبع شهور لكن الله أعلم التحديد من علم الغيب لا يعلمه إلا أحد. حدد بعضهم في بعض الأحاديث بعدما تنتهي هذه الفتنة العامة العمية التي تعم الناس يخرج الدجال بعدها بسبع شهور لكن تحديد سبعة أشهر هذا التحديد لا يعلمه إلا الله. تحديد السبعة ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ومدام ما ورد عن المعصوم فهي من علم الغيب لا حد يدري متى تأتي الفتنة التي يفنى فيها غالبية الناس ولكن بعدها بسبعة ثمانية عشرة الله أعلم. اللي يحددها لا يعلم الغيب وإلا ما يعلم الغيب رب العالمين. فالشاهد أن أربع فتن أول الفتن قتل عمر ثم قتل عثمان الثانية ثم بعد ذلك قتل علي رضي الله تعالى عنه أو تقول قتال معاوية وعلي كما سيأتي أن فيها هرب وحرب فتنة فيها حرب وهرب. فالحرب هو ما بين علي بأهل العراق ومعاوية بأهل الشام يهرب أصحاب الخوارج هربوا من علي وكثير من يقاتل مع معاوية هربوا لما سمعوا أن عمار بن ياسر قتل مع علي قالوا سبحان الله الرسول عليه الصلاة والسلام في عام الخندق كان ينقلون على عمار رضي الله تعالى نشيط وجثل شوية بعيد ما بين الكبين مناكب وحريضة فكانوا يحطون عليه يحطون حجرين هم يشيلون على حجر وحجرين ويشيل ثلاثة أحجار فقال قتلوا عمار قتلوني يا رسول أو قال قتلوا عمار قال لا ما يقتلونه عمار تقتله الفئة الباغية عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية. فلما قتل عمار مع جيش علي رضي الله تعالى عنه انصرف كثير من أهل الشام ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص من قال ما دام قتل احنا اللي احنا بغاة معاوية وجيش بغاة لا شك في هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار تقتله الفئة الباغية. اسمع التأويل الكاذب التأويل يريد الإنسان أن يلبس الحق بالباطل. ما الذي قال معاوية رضي الله عنه؟ قال قتله اللي أخرجه يقول قتله اللي يعني اللي أخرجه هم الذي هم البغاة وهم حنا قال عجيب قال عبد الله بن عمرو بن عاص قتله الذي أخرجه طيب إجل حمزة رضي الله عنه أخرجه الرسول قتله الرسول الله جواب كاشف. سبحان الله سبحان الله. الإنسان اللي صار يريد ما يريد الحق يجيب من التلابيس ومن الأشياء ويجادل. قتله اللي أخرجه أجل حمزة بن عبد المطلب في أحد أخرجه الرسول قتله الرسول ولا قتله المشركون. يا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رجع معه أناس كثير فالشاسة سيأتينا حرب فيها فتن وهرب فيها هرب حرب فيها حرب وهرب هي فتنة علي ومعاوية كما سيأتينا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثني عبد الله بن سالم قال حدثني العلاء بن عتبة عن عمير بن هانئ العنسي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال هي هرب وحرب ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي يحيى بن عثمان بن سعيد قال قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو المغيرة الحجاج بن عبد القدوس قال حدثني عبد الله بن سالم قال حدثني عبد الله بن سالم عن العلاء بن عتبة عن العلاء بن عتبة قال عن عمير بن هاني العنسي عن عمير بن هاني العنسي قال قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول نعم كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال هي هرب وحرب ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أوليائي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان أبو داود واحدة شوي قبل أبو داود رحمه الله لما وصل إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول عبد الله رضي الله تعالى عنه إن كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فذكر الفتن فذكر أولها فتنة الأحلاس كذا نعم فذكر أولها فتنة الأحلاس قال يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال فتنة تقوم بين جماعة وجماعة حرب حرب وهرب وفسرها العلماء بفتنة علي ومعاوية لأنها حرب وهرب يحاربون اليوم يحاربون معك ثم بكرة ما تلقى منهم إلا القليل معك والباقين هاربين وكذلك معاوية وعلي فمعاوية هرب منه الخوارج وعلي هرب منه الخوارج وهم يقاتلون معه سابقا ثم معاوية هرب منه كثير من الجيش لما سمعوا بقتل عمار بن ياسر في جيش علي قالوا نحن الذي بغات نحن البغات يا معاوية جيشك من البغات نحن بغات قتل عمار وعمار ورد عن النبي في جمع الصحابة وهو ينقل الخندق يحفر الخندق قال لا تموت يا عمار اليوم وإنما تقتلك الفئة الباغية والفئة الباغية هذه الذي قتلوه جيش معاوية لا شك أنهم فئة باغية الشاهد هذه وهي فتنة الأحلاس أما الفتنة اللي بعدها فهي دخن على دخن تقوم على يد رجل مني يزعم أنه مني يعني من بني مناف من عب بني عبد مناف من عيال عمه وهو يزيد بن معاوية كما ذكره كثير من المؤرخين أنه يزيد بن معاوية يزعم أنه من أحد من الرسول وأنه من عبد مناف وأنه بن عم من الرسول وأنه قريب منه، ومع هذا أباح الحرة 3 أيام للجيش. اسمع، جاءت وقعت الحرة بين أبناء الصحابة، الصحابة هو أبنائهم، الصحابة اللي طال بهم العمر وأبناء الصحابة رضي الله عنهم، أبناء المهاجرين والأنصار، جاءهم في الحرة وقاتلهم مسلم يسمونه مسرف ابن قتيبة، أباح الحرة لما سباح لما قتلهم وقعت الحرة، أباح المدينة 3 أيام حتى حمل ذلك الأيام الثلاثة قريب من 1000 بنت، 1000 بنت بكر اللي حملت من الجيش. الشاهد يقول يزعم أنه مني وليس مني، ليس مني، يزعم أنه من قريش وأنهم بني عبد مناف وجد الرسول عبد مناف وجد يزيد عبد مناف، لكن ليس مني، وإنما أوليائي المتقون، أوليائي أهل العدل والتقوى والورع، أما الجور أهل الجور والظلم فليسوا من أوليائي وليسوا مني. الشاهد هذا زي يزيد بن معاوية أباح الحر، أباق سباح الجيش 3 أيام، استباح المدينة، حتى أن كثير من العلماء كفره باستباحة المدينة لأن حرام، ومن أحل حراما كفر، فكثير من علماء وقته قالوا إنه كافر لأنه استباح الزنا واستباح شيئا حرمه الله ورسوله، قال لهم أبح يا مسلم الجيش، أبح للجيش المدينة. الشاهد أن هذا هو الذي يقول مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون. نعم. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيمة. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، يصطلحون بعد هذا على شيء من مجيء شيء ما هو صلح، يصطلح ابن الزبير مع يزيد بن معاوية اصطلاحا على دخن، لكن بقي ابن الزبير على الحجاز والعراق، وبقي يزيد على جميع الشرق والغرب، يزيد على جميع، لكن ابن الزبير تولى مكة وتولى الحجاز كله واليمن وتولى العراقين، وأرسل أخوه مصعب أميرا على العراقين، كان المختار الثقفي، المختار بن أبي عبيد الثقفي كان ادعى ذهب يطالب بدم الحسين رضي الله عنه، الحسين قتله يزيد أيضا بن معاوية، فالشاهد أنه كان يطالب بدم الحسين، فقتل المختار، قتل عبيد الله بن عبداد، عبيد الله بن زياد الطاغية الجبار، فلما قتله أخذ رأسه وجاء به إلى ابن الزبير، ثم مصعب ابن الزبير قتل المختار لأنه ادعى النبوة بعد ذلك، بعدما تولى العراق ادعى النبوة وقال إنه نبي، فجاءه مصعب أميرا لأخيه عبد الله فقتله، ثم جاء ابن الملك بن مروان بعد ذلك بجيش هائل فقتل مصعب أيضا. الشاهد قتل مقتول في العراق يخرج الفتن، الفتن هو منبع العراق كما أخبر الرسول عليه، من هنا تخرج الفتنة منها، وأشاره بالمدينة إلى الشرق، وشرق المدينة العراق. فالشاهد أنه قتل عبد الملك لما تولى قتل مصعب بن الزبير، ثم بعث الحجاج على العراق ولم يسكن العراق ولم يهدى حتى جاءه الحجاج بن يوسف، فصار يقطف الرؤوس كما يقطف التمر، يقول رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، يلا اقتل اقتل اقتل اقتل، حتى أهل كثير من الناس وقتل كثير من الناس وقتل كثير من العلماء ومن الصالحين منهم سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه. الشاهد هذه فتنة أيضا. نعم نعم. ثم فتنة الدهيماء لا تدعو أحد من هذه الأمة إلا لطمته الأطماع. ثم فتنة الدهيماء تولي بن العباس، جاء السفاح اللي سمى عبد الله السفاح يسمى، وقائد الجيوش الخراساني أبو مسلم الخراساني هو قائد الجيوش، جاء من الشرق ثم مشى على جميع مدن الإسلام والمسلمين حتى بايعوا لبن العباس رغم أنه غصب، بايعوا ولا يقتلك، أما تبايع للسفاح عبد الله بن عباس عبد الله بن محمد بن علي بن عباس وإلا يقتلك. هذا قائد الجيوش أبو مسلم الخراساني قائد جيوش بن العباس، وصف الممالك كلها لبني العباس ويباع لبني العباس، كانت الولاية والخلافة لبني أمية، لكن قرضوا آخر عهدهم هو مروان اللي يسمونه مروان الحمار، مروان بن محمد مروان الحمار، انتهت خلافة بني أمية على عهد مروان الحمار اللي يسمونه مروان بن محمد، ثم بعد يوم انتهوا 14 خليفة من معاوية إلى مروان الحمار 14 خليفة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخلافة 40 سنة الخلافة، ثم يكون الملك عضوضا، ثم يكون ملكا عضوضا، ملك لا خلافة، يكون ملك، يعني الخليفة أو الأمير يمشي الأمور على كيفه، لا يبي أحد يعارضه ولا يبي أحد يتكلم فيه، حتى لو كان من الشريعة ما يمكن تكلم، خلاص ملك عضوض، ملك ما هو خلافة. الخلافة 40 بس، الخلافة اللي تمسك الكتاب والسنة، تمسك الشريعة 40 سنة، ثم لانتهت 40 صار ملكا عضوضا، صار ملك ما هو خلافة. ولذلك بايع يزيد وقتل الناس معاوية على مبايعة يزيد، ومنع أهل المدينة من مبايعة يزيد على ولايته، جعله ولي عهد له، معاوية جعل ولده يزيد ولي عهد، فرفض أهل مكة أهل المدينة أن يبايعوا له، قال كيف نبايع يزيد وحنا نعرفه نفهم ونشوف فسقه ونشوف فجوره، فاللي ما يرفض أن يبايع يقتل، اللي يرفض ما عدا الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن زبير وكم نفر من الصحابة رضي الله عنهم ما استعرضهم، منع ما قال لا تتعرض هؤلاء فلان وفلان وفلان، يعني أمير المدينة وأمير مكة لا تتعرضهم، والباقي اللي يرفض أن يبايع بولده اقتله، إنما هؤلاء السبعة لا تتعرضهم. أما ابن عمر فليس من الناس في شيء، فليس من الدنيا في شيء، اتركوا ابن عمر رجل صالح لا تعرضه، فليس من الدنيا في شيء. وأما السبعة هؤلاء فأنت لا تتعرضهم، لا عبد الله بن جعفر ولا الحسن والحسين ولا عبد الله بن عمر ولا فلان وفلان. الشاهد أنه أرغم الناس على المبايعة في ولاية العهد ليزيد، فهذا صار ملك عضوه، لا شك في هذا. الخلافة اختار المسلمون خليفة لهم، وهذا أرغم الناس على ولاية الولاية لولده بعده إذا مات. فالشاهد أنه بعده صار يزيد 4 سنوات، ثم معاوية بن يزيد 1.5 سنة، ثم مروان بن الحكم 1.5 سنة، ثم بعد ذلك تولى عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان تولى بعدما مات في 65 الظاهر، ثم بعد ذلك أتى عبد الملك بن مروان إلى مروان الحمار، مروان بن محمد الحمار، ثم أتى أبو مسلم الخراساني وقضى على بني أمية كافة، كل من يزعم يدعي أو ينتسب إلى بني أمية يقتله، يقتل العالم كله من الشرق والغرب، حتى صف الدولة وبايع لبني العباس، أولهم عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ثم مات السفاح بعد 2 أو 3 سنوات من الولد، ثم تولى أبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور فصار يضرب الناس بالسيف، اللي ما يطيعه خلاص ما عنده، يضرب رقبته بالسيف إلى آخره. هذه كلها فتن، كون الناس يقتلون على أن يبايعك بالقوة أو يقتلون على كذا وكذا، لا شك أنها من الفتن أيضا. نعم. فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، إذا قيل تمادت صار الرجل يصبح مؤمن، يجيه أبو مسلم الخراساني أو غيره ويقول أنت ليش ما صار وأنت مسير، كان مؤمنا فيصير كافر، يدعي لأبي مسلم الخراساني، وأبو مسلم يشك في دينه وفي إسلامه أيضا، أبو مسلم القائد يشك في إسلامه، الشاهد يأتيك بجيوشه، أما أنت تتبع بني العباس تبايع لهم ولا يقتلك الإنسان، فيجعل الإنسان ينسلخ من دينه اللي متمسك به ويتبع ويبايع لمسلم الخراساني، أو بالعكس يبايع لأبي مسلم الخراساني وفي الليل يسلخ بيعة بني العباس أو بيعة أبي مسلم إلى آخره أو غير هذه، لكن هذا تخرص من العلماء رحمهم الله على هذه الفتن، بما قال حذيفة إني لأشوف الشيء وأذكره كما أذكر الرسول عليه الصلاة والسلام اليوم الذي ذكره. نعم. حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. يقول حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إسلام لا نفاق فيه وفسطاط نفاق، فيه فسطاط نفاق وفسطاط نفاق لا نفاق فيه. فالشاهد بعضهم يقول يكون يمكن جيش علي وجيش معاوية، بعضهم يقول لا جيش علي وجيش من راح في الهرب والحرب، أما هذه ففتنة من فتن بني العباس، لأنه خرج عليهم أيضا العلويون، فالعلويون من الرسول عليه الصلاة والسلام، من أولاد فاطمة، من أولاد علي العلويون، فصاروا يقاتلون أبي مسلم ويقاتلون بني العباس، حتى تقاتلوا مرة وتقاتلوا في محلات كثيرة،

قلت ثم ماذا؟ قال ثم هي الساعة. قال ثم هي قيام الساعة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال عن قتادة بن دعامة عن نصر بن عاصم قال عن سبيع بن خالد عن قال أتيت الكوفة في زمن فتحت تسترى عن بن خالد من سبيعي قال أتيت الكوفة أريد أن أمتار وعند أيام فتح تستر اللي فتح تستر رضي الله عنه خالد بن الوليد وبقي أهله على دون الجزية بعضهم نصارى وبعضهم مسلمين الشاهد قتل فيه عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه فإن خالد لانصحه يقول لا تلقى الرماح قال تدري يا ابن الوليد أني كنت أتلقى الرماح في الكفر والآن أتلقاه في الإسلام لا تمنعني أنا أطلب الشهادة فقتل في سور تستر قبل تفتح تستر فالشاهد يقول هذا أنه أتى يطلب بغال يشتري بغال وأتى إلى مسجد الكوفة وإذا الناس منحازين إلى رجل يحدث الناس فعرفت أنه حجازي اللغة حجازية والهيئة حجازية أخشى أن أقع فيها وأنا لا أدري فأخبرني عليه الصلاة والسلام أنه ستكون فتنة أنه سيكون شر فقلت هل بعد هذا الشر خير قال نعم يا أبي نعم قول نعم قال رأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شر كما كان قبله قال نعم قلت فما العصمة من ذلك قال السيف قال رأيت هذا الخير اللي حنا فيه يا رسول الله والنعمة اللي حنا فيه بوجودك بيننا هل بعده من شر كما كانت الجاهلية قال نعم سيكون شر وتكون جاهلية أيضا قال فما العصم من قال السيف القاتل إذا رأيت يعني المسلمين يقاتلون أهل الكفر الذي ارتدوا عن الإسلام وتركوا الإسلام وصاروا مثل الجاهلية الأولى فعليك بالسيف مع المسلمين قال هل بعد هذا من شر من خير قال نعم ثم بعد هذا من شر قال نعم قال ماذا أفعل قال إن كان فيه خليفة فاتبع الخليفة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وإن لم يكن فيه خليفة فعض على جذع شجرة واكسر سيفك كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه سعد بن أبي وقاص لزم حديقته وكسر سيفه في وقت معاوية وعلي كان معاوية وعلي يتقاتلون وسعد رضي الله عنه مختفي في حديقته يقول عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى الذئب يعوي أستأنس له الذئب الذي يأكل الغنم يأكل بني آدم إذا عوى استأنست بصوتي وفرحت بصوته وإذا صوت آدمي كنت أطير كنت أهرب وانحاش عن مكاني كله ليش؟ لأنها فتنة أخشى أن يأتيني يا بفتنة أو يأتيني بقتل وقتال أو يأتيني كسرت سيفي فإن دخل علي أحد صرت كابن آدم اللي بسط أن تبسط يدي إليك إلي لتقتلني ما أنا بسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين أضم يدي إلى صدري إن شاء أن يقتلني أخذ يأبي بإثمي أما أنا ما أقتله هذا كلام سعد رضي الله عنه فأيام فتنة علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين الشاهد أنه اعتزل الناس وكسر سيفه حذيفة رضي الله تعالى عنه قال اكسر سيفك وعض بقع شجرة وإن قال لك غنيمات فاعتزل الناس واخرج إلى جبل في غنيماتك وصلي وصم في غنيماتك واترك الناس وما تقاتلون عليه من الدنيا لأنها فتنة وقد لا تنجو منها نعم قال فهل بعد هذا ثم يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار فالنار جنة والنهر نار نعوذ بالله لأنه مقلوب يدعي الربوبية والنهر اللي معه جهنم والنار اللي معه هي الجنة فمن دخل الجنة فمن دخل هذا النار الذي يزعم أنها نار حط وزره وصار من أهل الجنة ومن دخل الجنة حقته النهر فإنه حط أخذ الوزر وأخذ الإثم وصار من أهل النار يعني اللي يطيع الدجال كذا لكن المدينة ومكة قد يحمى منها بالملائكة إلا أن من المؤسف أن الملائكة أن الأرض ترجف الأرض أرض مكة ترجف وأرض المدينة ترجف رجفات حتى إن المنافق والذي في قلبه مرض واللي في قلبه نفاق أو في قلبه شرك أو كفر أو كذا أو كذا أو إنكار للشريعة، هذا إذا رجفت الأرض خرج غصب عليه رغم أنفه، يصيبه الرعب فيخرج إلى الدجال ويتبع الدجال، يعني ما تحميه الملائكة، الملائكة تحمي أبواب مكة وأبواب المدينة عن الدجال لا يدخل على المسلمين الخالصين المؤمنين. وأما من يريد الله شقاوته فإنها ترجف الأرض من تحت أقدامهم فيتصابون بالرعب ويخرجون ويتبعون الدجال سواء بالمدينة أو مكة. نعم نعم. ثم ماذا؟ قال ثم هي قيام الساعة. ثم بعد هذا إذا خرج الدجال يبقى معه يبقى بعده التسع العلامات الكبرى، التسع الذي كأنها خرزة، الخرزة إذا انفرط حبلها انقطع السلك طاحت كلها تتابعت، الخرزة إذا انقطع سلكها تتابعت، تتابع الخرز من السلك هذا إذا انقطع. فكذلك أشارات الساعة الكبرى إذا خرج الدجال أتت خلاص، الدجال يأتي عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل بين ملكين حاط يديه على كتفي ملكين كأن رأسه يقطر ماء وليس فيه ماء، فينزل على المنارة البيضاء في دمشق. الآن يقول ابن كثير أنه هدمت في سنة 600 والآن أعيدت كما كانت في المسجد الأموي، في مسجد دمشق الأموي ينزل عيسى على المنارة فوق المنارة ثم ينزل والصلاة قد أقيمت لشخص من أمة محمد، فيقول تقدم يا نبي الله، فيقول لا أقيمت الصلاة لك أنت صل، أنت صل بنا. واحد من أمة محمد يصلي بعيسى، عيسى يكون من أمة محمد أيضا، عيسى يكون خير أمة محمد ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ويكون واحد من أمة محمد. فالشاهد يذهب إلى لد فيقتل الدجال بباب لد، اللد هذا اللي في القدس يقتله في فلسطين يقتله بباب لد، مع أنه يذوب إذا رأى عيسى ذاب كما يذوب الماء في الملح، لكن عيسى يقتله يضربه بالسيف فيقتله خلاص وانتهى الدجال. يبقى عيسى هو الدرجة الثانية هو العلامة الثانية، ثم يقال له يوحي الله إليه أن سنخرج أمة ليس لك بها طاقة يا عيسى، انحز أنت ومن معك من المسلمين إلى الطور، فينحاز عيسى ومن معه من المسلمين إلى الطور، ثم يخرج الله تعالى وتقدس يأجوج ومأجوج، تخرج أمم تملأ الأرض كأنها دبة أكثر من الدبة، ثم يشربون بحيرة طبرية ما يلقون بها ماء، بحيرة طبرية تنشف ما يلقون بها ماء، يعصرون التراب يقول أوه قد كان في هذا ماء من مدة، ثم يأتون على الناس ويقتلون قتلا ذريعا، يقتلون العالم قتلا ذريعا، لا يريدون استعمار ولا أموال ولا إنما سفك دماء بس، شرب الدماء فقط، يسفكون الدماء حتى إن الرجل منهم الواحد لا يقتل لا يدخل على 22-30 يقتلهم هم وقوف، يعني ما يستطيع أحد أن يتقدم إليه يأخذ السيف من يده من الرعب ما يستطيعون. الشاهد أنهم يخرجون على الناس ويقتلون العالم كلهم حتى يدعو الله عيسى، عيسى عليه السلام يدعو عليهم فيهلكون كفرسي رهان، مثل الفرسين اللي تتسابق كلهم كل من كان على وجه الأرض من يأجوج يموتون كفرسي رهان، يموتون موتة واحدة ثم تنتن الأرض من أجسادهم من جيفهم، فيدعو عيسى عليه السلام ربه أن ينقلهم، فتأتي طيور كأعناق الإبل مثل أعناق الإبل الغليظة فتنقلهم وتذهب بهم إلى حيث شاء الله، ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويرسل الله المطر على الأرض فيغسلها غسلا حتى تكون كالزلفة، ثم تنبت شجرة الرمانة، الرمانة الواحدة تشبع القبيلة والعنب الواحد تشبع القبيلة، وكذلك فتنزل الأرض بركاتها على وقت عيسى عليه السلام، ويمكث 40 سنة يمكث في الأرض يحكم بشريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام ويكون من أمة محمد، ثم بعد يتزوج ثم بعد ذلك يموت الموتة الطبيعية. أما الآن فهو حي بجسده في السماء عليه الصلاة والسلام، رفعه الله بجسده في السماء وشبه أحد أصحابه أن يقتلهم يظنون أنه وليس هو، هو رفعه الله، بل رفعه الله يقينا ما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، فرفعه الله إليه تعالى وتقدس، وهو الآن هو ابن خالته يحيى في السماء الثالثة، هو وابن خالته يحيى، جميعا اثنين ابني الخالة في السماء الثالثة، وينزل آخر الزمان، ثم بعد ذلك يموت موتته الطبيعية، بعدما يتزوج يموت موتته الطبيعية وتنقله الملائكة إلى المدينة ويحفر له عند قبر الرسول عليه السلام. الآن باقي وصله قد قبر عيسى عليه السلام، ويدفن بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة. ثم بعد ذلك تخرج الدابة عنه، الدابة عقب يأجوج ومأجوج، هي الرابعة من العلامات، وتسم الناس كافر ومسلم، واضح كل إنسان يقرأ على جبينه كافر أو على جبينه مسلم، أعطني كذا وكذا يا كافر، أعطني كذا وكذا يا مسلم، يقرأ كل قارئ حتى الأمي يقرأ الكلمة الموجودة على جبهة الرجل. هذه الدابة، ثم تذهب الدابة ويأتي ريح، ريح حمراء تحمل الناس وتهلك كثير منهم وتحملهم إلى الشام، ثم يأتي ريح كالصبا تقبض أرواح الصالحين، تقبض أرواح الصالحين، ثم تتابع العلامات حتى يأتي الله تعالى وتقدس بالريح حتى تقبض أرواح الصالحين من الأرض، تقبض أرواح الصالحين. ثم بعد ذلك تطلع الشمس من مغربها وتمكث 3 أيام، ثم بعدها يقفل أباب التوبة، ثم خلاص انتهت، تقوم الساعة، انتظر الساعة بلحظة، تجد الإنسان يحلب غنمته ويشرب الحليب وتبقى يده في الديد وهو ميت، ماتت العنز ومات الغنمة أو ماتت البقرة أو مات الآدمي، تجد واحد من غريسة يحفر له حطها في الأرض يموت والغريسة يده ممدودة والغريسة موجودة، تجد اثنين يتبايعون ثوب شالين وبينهم، هذا ماسك الظرف هذا ماسك الطرف، يموتون هم ماسكين الثوب فيما بينهم، تصيح الصياح خلاص، يصيح إسرافيل عليه السلام، فإذا صح ما بقي ذو روح على وجه الأرض، لا في البحار ولا في غيرها إلا يموت، لا في الجو ولا في البحر ولا في إلا ويموت، ولا يبقى إلا رب العالمين، جميع العالم حتى اللي في السماء، حتى المخلوقين اللي في السماء يموتون، حتى الملائكة، حتى ملك الموت يموت، حتى ملك الموت في هذه الصيحة يموت أيضا، ما يبقى إلا الرب تعالى وتقدس. يقول أين ملوك الأرض؟ أين الجبابرة؟ أين ملوك الأرض؟ أين الظلمة؟ لمن الملك اليوم؟ لمن؟ يرد على نفسه تعالى وتقدس، اليوم الملك لله رب العالمين، لله الواحد القهار، الملك اليوم لله الواحد القهار. ثم يحيي جبريل ويحيي ميكائيل ويحيي ملك الموت ويحيي إسرافيل، فينفخ في الصور مرة ثانية ويحيون الناس مرة ثانية من قبورهم إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد اليشكري بهذا الحديث، قال قلت بعد السيف، قال قلت بعد السيف، قال بقية على أقذاء وهدنة على دخن، ثم ساق الحديث قال: وكان قتادة يضعه على الردة التي في زمن أبي بكر رضي الله عنه على أقداء، يقول قذا وهدن، يقول صلح، على دخن، على ضغائن. يقول أبو داود رحمه الله تمم لنا الحديث اللي سبق كامل عن حديث حذيفة، يقول حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، محمد بن يحيى بن فارس عن قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر، عن معمر بن راشد عن قتادة، عن قتادة بن دعامة عن نصر بن عاصم، عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد، خالد بن خالد نعم، بهذا الحديث، بهذا الحديث يعني الحديث السابق عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، ان حذيفة قال: سألت الرسول عن الخير، هل هبا هل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. قال: هل بعد الشر خير؟ قال نعم. قال: هل فصار يفصل له الفتن التي وقعت؟ كان بعض الناس أو حذيفة يرى أن أهل الردة هي أول فتنة، لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد العرب بكاملهم إلا من ثبته الله، حتى أهل مكة أرادوا أن يرتدوا، فأتاهم سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه فقال: يا أهل مكة لا تكون آخر، لا تكونوا آخر من دخل في الإسلام وأول من يخرج منه، أنتم أشقياء ما لكم عقول، أو آخر من يخرج من يدخل الإسلام أنتم، آخر من دخل الإسلام أنتم وأول من يخرج أنتم، لا تصيرون هكذا يا أهل مكة. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي علامة من علامات النبوة، أن سهيل بن عمرو رد واحد يقتله، قال: لا تسبه ولا تقتله، سيقوم مقاما تحمده أنت وغيرك هذا المقام، قام بفتح ما في لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا أهل مكة اثبتوا، يا أهل مكة أين عقولكم، لا تكونوا آخر من دخل الإسلام وأول من يخرج منه، لا تكونوا كذلك. فثبت الله أهل مكة قريش بكاملها، ثبتها الله بسهيل بن عمرو رضي الله عنه. ومع هذا الرسول كان يدعو عليه شهر كامل، يدعو عليه وعلى الحارث بن هشام وعلى صفوان بن أمية، وأنزل الله عليه لوم، كيف تدعو على هؤلاء؟ ليس لك من الأمر شيء، أنت يا محمد ليس لك من الأمر شيء، أنت أرسلناك لتهدي الناس إلينا تدلهم علينا بس، أما تدعو عليهم ليش تدعو عليهم؟ ليس لك من أمرنا شيء، الهداية بيدنا نحن ما هي بيدك أنت، أنت أرسلت لتدل الناس علينا فقط، أما أنك تدعو عليهم وبشهر كامل واللهم لعن فلان وافعل بفلان سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. تاب الله عليهم الثلاثة كلهم، الثلاثة كلهم، الحارث بن هشام رضي الله عنه كانت ترفرف رايات الجيوش الإسلامية على رأسه، ترفرف على رأسه الرايات، رايات الإسلامية، حتى فتح أرض بكر وديار بكر وأرض ربيعة، فهو القائد العام، القائد الحارث بن هشام اللي كان يدعو عليه الرسول، لأن الرسول ما بيده هداية ولا يعلم الغيب، ومن زعم أن الرسول يعلم فهو كافر، من زعم أن الرسول يعلم الغيب اللي ما علم به فهو كافر خارج من دين الإسلام، الرسول ما يعلم الغيب. أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء يا محمد، ليس لك من أمرنا شيء، الهداية بيدنا، هداية التوفيق وهداية السداد بيدنا، أما أنت فلك هداية الطريق، دل الناس علينا فقط، أما هؤلاء فربما نهديهم أو نظلهم، هداهم الله تعالى وتقدم، أراد الله لهم الخير وأراد لهم الهدى. فصفوان بن عمرو أسد، صفوان بن أمية أرسل 2000 من الدروع، طه الرسول مجانا لوجه الله تعالى يقاتل فيها، وهو كان يدعو عليه الرسول. وكذلك الحارث بن هشام ترفرف عليه رايات الإسلام، هو القائد العام للجيوش، حتى فتح أرض بكر وديار ربيعة. وسهيل بن عمرو هكذا قام مقاما فخطب قريش، يا قريش لا تكونوا أشقى الناس، آخر من يدخل الإسلام وأول من يخرجون لا تكون، أين عقولكم؟ فثبت الله المكة بكاملها بكلمة سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد أنها فتنة، لا شك أنها فتن قامت، بل يقول إنها أهل الردة يجوز، لكن أهل الردة ساعة ما مات الرسول قامت أهل الردة، فهي فتنة تتبع موت الرسول بساعة، لأنه لما ارتد العرب قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصار بينهم مهادنة كما ذكر حذيفة. ثم بعد ذلك قتل مات أبو بكر، ثم قتل عمر، ثم قتل عثمان، ثم قتل علي، ثم قامت الحرب بين معاوية وعلي، وهي التي أهلكت كثير من الناس، هي التي صارت فتنة كبرى وأهلكت كثير من الناس، لأن أهل الشام وأهل العراق صاروا يتقاتلون. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن حميد عن نصر بن عاصم الليثي قال أتينا اليشكري في رهط من بني ليث فقال من القوم؟ قلنا بنو ليث، أتيناك نسألك عن حديث حذيفة، فذكر الحديث قال: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة وشر. قال: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال: يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرار. قال: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال: هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم. قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي؟ قال: لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قال: قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار، فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. يا يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان ابن المغيرة قال عن حميد الطويل عن نصر بن عاصم الليثي قال أتينا اليشكري في رهط. أتينا اليشكري اسمه خالد بن خالد كما سبق اليشكري. قال أتيناه نسأله عن حديث حذيفة فقال لنا. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه إني كنت أسأل الرسول عن الشر والناس يسألونه عن الخير. فقلت له يا رسول الله ما أحدثني عن الشر، هل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. ثم بعد الشر خير؟ قال نعم. إلى أن قال نعم. قال فتنة وشر. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرار. تعلم كتاب الله واتبع ما فيه يكون خير. الناس تعالى والناس ربنا تعالى وتقدس تكفل لهم على رأس كل قرن أن يبعث لهم من يجدد لهم دينهم، أمة محمد الطائفة المنصورة الصالحون، تكفل الله تعالى وتقدس لهم أنه يبعث لهم على رأس كل قرن على رأس كل مئة من يجدد لهم دينهم كما كان على وقت الصحابة. يبعث الله خليفة أو أمير أو سلطان يجدد لهذه الأمة دينها، يرجعون كما كان على عهد الصحابة على رأس كل مئة سنة أو قال على رأس كل قرن يجدد لهذه الأمة. يبعث الله تعالى وتقدس لهذه الأمة من يجدد لها دينها حتى ترى الناس يعكفون في المساجد ويهجرون الدنيا ويرجعون إلى الله تعالى وتقدس رجوعا صحيحا. فالشاهد أنه أن ربنا تكفل لأمة محمد، وهذا هو اللي يبشرنا وهو الذي ننتظره أن الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها، أمة الصالحون. الأمة هم الصالحون، وقد يكون غير الصالحون يأتيهم أيضا هدى الله تعالى وتقدس على يد الصالحون، فتصير الأرض كلها صالحة بسبب هذا الرجل الذي يبعثه الله يجدد هذا الدين. وهل تجديد الدين هذا هو بالجزيرة العربية من مخاليف اليمن إلى حدود الأردن أم إنها في الدنيا كلها بحيث لا يصير كافر في الأرض؟ الظاهر أنها أن المقصود هو أن يجدد المسلمين دينهم، لا أنه قد يهدي الله الكفار على يد المسلمين، قد يكون هذا، لكن الذي يحدث به الرسول أن يجدد الدين، يعني أنهم كانوا مسلمين وكانوا صالحين ورجعوا عن الإسلام ورجعوا عن الدين الصحيح أو سووا فسق أو فعلوا حاجات، فيجيهم المجدد هذا ويرجعهم إلى الحق الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتحديد البقعة لم يذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إن الذي المسلمون هم جزيرة العرب من حدود المخاليف، مخاليف اليمن آخر اليمن اليمني آخر اليمني إلى حدود الأردن، هذا كله تسمى جزيرة العرب، وكانت هي التي إسلامها صحيح ودينها صحيح، وارتد بعضهم ولحق بعضهم بالأعراب الكفار ولحق بعضهم بالمشركين، لكن سيظهر المجدد ويرجعهم إلى دينهم. وكذلك كثير من الأشعرية وكثير من الصوفية يرجعهم هذا الرجل إذا تطلع يرجعهم إلى الدين الصحيح الإسلام الصحيح، يلزمهم الشريعة الإسلامية ويجدد لهم دينهم. نعم. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا شر خير؟ قال هدنة على لخن وجماعة على أقداء فيها أو فيهم. يقول هل بعد هذا الخير من شر؟ هذا الخير يأتينا ونقرأ القرآن ويجدد لنا ديننا، هل بعده شر؟ قال نعم. فتنة على دخن، فتنة على دخن، دخن يعني أنها هدنة فيها نار، لازم فيها حرب، فهدنة يهادن هؤلاء وهؤلاء يتهادنون مثل هدنة الدول الآن اللي بين دينا، الشهادة يتهادنون لكن على دخن، كل واحدة تخاف الثانية، كل واحدة تخاف من الثانية تقوم عليه وهي غافلة، فهذا الهدنة اللي على دخن يسكتوا هذول يسكتون هذول، لكن على خوف، كل واحد يقول ها تقوم على قبلي لازم أحذب نفسي ولازم أصير أنا أنتبه لا تقوم علي وأنا غافل، فهذا على دخن. الدخن كون كل واحد تحذر الثانية، كل دولة صالحين ومتغذن ولا يتحاربون، لكن كل دولة تخاف الدولة الثانية تقوم عليها وهي غافلة، هذا اللي على دخن. نعم. قال قلت يا رسول الله بعد هذا الخير شر؟ قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار. يقول هل بعد هذا الخير من شر؟ اللي يأتينا خير بعد شر؟ قال نعم. فتنة على دعاة على أبواب جهنم، هذا اللي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود. عبد الله بن مسعود يقول كما في مسند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خط لهم خطا فقال هذا صراط الله المستقيم، ثم خط خطوطا يمنة ويسرة، قال هذه الخطوط على رأسها شياطين من الإنس يدعون إلى جهنم، على رأس هذه الخطوط اليمنة واليسرة شياطين من الإنس، ما هم من الجن، شياطين من الإنس دعاة يدعون إلى جهنم. هذا الحديث كذلك مثله يصدق حديث حديث ابن مسعود أنهم دعاة على أبواب جهنم، معتزلة وصوفية ومرجئة وقدرية وصوفية وغيرها، كل هذه من اللي يدعون إلى جهنم، من أبواب من الشياطين الإنس اللي يدعون إلى جهنم، كل إمام منهم يدعو إلى جهنم، يدعون إلى خلق القرآن على وقت الإمام أحمد، وبعضهم يدعو نعوذ بالله إلى إنكار صفات رب العالمين، وبعضهم ينكر الاستواء، وبعضهم ينكر كذا. المهم أنهم أن الأشعرية لا يقرون بصفة من صفات رب العالمين، ومن المؤسف أن عامة أمة محمد اليوم كلهم أشعرية لا يقرون بصفة من صفات رب العالمين اللي جاءت في القرآن صريحة أو جاءت بالأحاديث الصحيحة صريحة، وجاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام وتكلم بها صريحة، لا يقرون بها، ينكرونها. ليش؟ تعظيما ربنا وتنزيها، أنت نزهت ربك لكنك وقعت بأعظم وأعظم، التنزيه التشبيه والتعطيل وتعطيل رب العالمين عن صفات الكمال، هذا هو المصيبة، هو الطامة. أثبت ما أثبته ربك في كتابه وأثبته الرسول في سنته، وانفي ما نفى، واسكت عما سكت ربك عنه وسكت عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، اسكت عنه، لا تتجاوز فإنها مزلة أقدام، لا تتكلم بشيء فإنك تزل تصير مزلة أقدام. ما جاء في القرآن صريحا أثبته لرب العالمين، ليس كمثله شيء، بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء. فجاء السمع والبصر، نقول نعم لربنا سمع وبصر يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، كما أثبت ربنا لنفسه في كتابه، وهي صفات كمال لا شك أنها صفات كمال، وكل صفة كمال نثبتها لربنا تعالى وتقدس بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، لكنه ليس كمثله شيء. وكذلك اليد، جاء يد يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، نقول لله يد حقيقة تليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير بدون تكييف ولا تشبيه ولا تهين. كذلك الأشياء الذاتية، صفات ذات تسع، صفات الذات تسع، وصفات الفعل كثيرة جدا، صفات الذات هي التي تلتزم بالذات دائما، دائم بالذات، ملتزم بالذات، وصفات الفعل هي التي تقوم بمعنى تدلنا على معنى يقوم بالذات، مثل القدرة والإرادة والمشيئة، هذه صفات ذات فعل. وأما السمع والبصر والنفس والروح والوجه والذات فهي صفات ذات تدل على الذات الطوالي، تدل على الذات. وأما ما يدل على الأفعال فهي صفات فعل تدل على معنى قائم بالذات، فمن لم يؤمن بهذا فهو كافر خارج من دين الإسلام. اللي ما يؤمن بهذه الصفات التي وردت في القرآن أو وردت في السنة فإنه كافر خارج من دين الإسلام. لابد تثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسول عليه الصلاة والسلام بدون تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. فاللي ما يثبت هذه الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية لرب العالمين فهو خارج من دين الإسلام، كما أخبر تعالى وتقدس ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذي اتركوا الذين يلحدون في أسماء، يعني ما يصفونه بها ويلحدون فيها فيتركوهم فإنهم كفار. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح عن صخر بن بدر العجلي عن سبيع بن خالد بهذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت فإن تمت وأنت عاض. وقال في آخره قال قلت فما يكون بعد ذلك؟ قال لو أن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا ما سبق من الفتن والملاحم وما يأتي بعده عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، قال حدثنا حدثنا مسدد. مسدد قال حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث بن زياد عن أبي التياح. عن أبي التياح يزيد بن حميد قال عن صخر بن بدر. عن صخر بن بدر قال حدثنا سبيع بن خالد. سبيع بن خالد نعم. بهذا الحديث عن حذيفة. بهذا الحديث هل بعد الشر من خير؟ قال نعم. هل بعد الخير من شر؟ قال نعم. ثم يصف عليه الصلاة والسلام فتن التي تخرج في آخر الزمان، فتن حروب وفتن دين، تفتن عن دينك الإنسان. وقت المأمون يقاتل مأمون، الخليفة المأمون افتتن المسلمون كافة، ما بقي ولا قرية ولا مدينة إلا دخله خلق القرآن، حتى قتل أئمة الهدى، قتل مثل محمد بن نوح إمام هدى حافظ الإمام من الحفاظ، قتل وعذب الإمام أحمد وضرب وسجن عليه رضي الله عنه وأرضاه، حتى سمي مثل أبي بكر، أبو بكر الصديق الرباني سمي الثاني الصديق الثاني، صديق أبو بكر الأول والصديق الثاني الإمام أحمد، الذي ثبت وثبت الله أمة محمد على بثبات أحمد، فلو انتقض أحمد وطوعهم لتبع كثير، ظل كثير من الناس. نشاهد أن الإمام رحمه الله أحمد ثبت على حتى عذب وضرب في وقت المعصية المعتصم، ضربه المعتصم لأنه تولى الخلافة عن أخيه المأمون، والمأمون مات وقال لا عليك يا معتصم بمن لم يؤين، واللي ظل المأمون أولا بشر المريسي بن غياث رئيس فتنة نعوذ بالله. بشر المريسي بن غياث المريسي وأحمد بن أبي دؤاد، ما الذي حصل لبشر المريسي؟ قطع أوصاله نعوذ بالله، قطعت أوصاله يد رجله حتى مات، وأحمد بن أبي دؤاد ألقي في قدر يفوح، قدر من الماء يطبخ طبخان وألقي فيه، لأن العذاب عذاب ربنا وانتقام ربنا، انتقام مر إذا نقصت عباده الصالحين أو انتهكت حرمتهم، لا شك أن ربنا ينتقم، انتقام مر. فهذا قطعت أوصاله وحدة وحدة وحدة وحدة حتى مات، وهذا رمي وهو حي، رمي وهو حي تفرفش مكتف اليدين والرجلين، ورمي بقدر يفوح نعوذ بالله، لا أدري هل فيه ماء ولا قدر، تحت النار لا فيه ماء، لكن الظاهر فيه ماء. فالشاهد أنه أحرق، حرق، أحرق بن أبي دؤاد، أحرق من رسول وأحمد رحمه الله، إلى له سامح كل من تولى عذابه، كل من تولى تعذيبه سامحه، إلا الإماء اثنين هذولي قال إنهم رؤساء فتنة، لو كانوا هم رؤساء فتنة سامحتهم، لكن الناس المغلوبية على أمرهم واللي ضربوني مغلوب على أمرهم سامحهم رضي الله عنه، إلا الاثنين هؤلاء، قال هؤلاء رأس فتنة هم اللي ظلوا العالم، فلم أسامحهم، ما سامح الاثنين بن بشر المريس بن غياث المريسي وأحمد بن أبي دؤاد. نعم. قال قلت فما يكون بعد ذلك؟ قال لو أن رجلا من المؤسف أن بعض إخواننا سمعنا نمجد ربنا ونقر له بالصفات الكمال يقوم، ما أدري وش اللي في قلبه، بعضهم يقوم إذا سمعني أصف ربنا بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في القرآن ووصفه به الرسول عليه الصلاة والسلام، بعضهم يقوم، ما أدري ما يقوم ليش، هل هو ينكر ما نقول وينكر ما في القرآن وفي السنة؟ فهو أعوذ بالله ملحد لا شك فيه.